بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تحدثنا في الحصة الماضية عن الاستثناء، وقلنا الاستثناء معناه في اللغة هو مأخوذ من الثني ومعناه مطلق الإخراج، وعند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. ومثلنا لذلك بمثال، قلنا عند قولنا حضر القوم إلا زيدا، حضر القوم إلا زيدا، معنى هذا أن زيدا لم يحضر مع القوم، فالقوم حضروا ولكن زيدا لم يحضر، هذا هو معنى الاستثناء. وهذا المعنى قد استفدناه من استخدامنا أداة الاستثناء إلا. ثم قلنا إن أدوات الاستثناء ثمانية، هي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. ثم قسمناها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا. القسم الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة، وهي سوى وسوى وسواء وغير. القسم الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاث أدوات، خلا وعدا وحاشا. ثم تكلمنا عن حكم المستثنى بإلا، وقلنا المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام، إما أن يجب نصبه، وإما أن يجوز نصبه أو أن يعرب على البدل، وإما أن يعرب على حسب العوامل قبل إلا. وقلنا إن هناك تعبيرات ومصطلحات في باب الاستثناء لا بد وأن نعرفها. أول هذه التعبيرات قولنا الكلام قبل إلا تام، فمعنى تام أن المستثنى منه قد ذكر. ففي المثال حضر القوم إلا زيدا، القوم هنا مستثنى منه، لذا نسمي الكلام تاما. التعبير الثاني كلمة موجب، معنى موجب أن الكلام ليس منفيا ولا شبه منفي، فقولنا حضر القوم هذه جملة موجبة أي مثبتة أي خالية من النفي وشبه النفي. التعبير الثالث قولنا الكلام قبل إلا ناقص. ناقص يعني لم يذكر المستثنى منه. وإذا كان الكلام ناقصا أي لم يذكر فيه المستثنى منه لا بد وأن يكون منفيا. هذه هي التعبيرات التي لا بد وأن نفهمها حتى يسهل علينا فهم حكم المستثنى. المستثنى هو الاسم الواقع بعد إلا أو بعد إحدى أدوات الاستثناء. وقلنا إن حكم المستثنى بإلا يجب نصبه إذا كان الكلام قبل إلا تاما موجبا. مثاله: حضر القوم إلا زيدا. فكلمة زيدا يجب نصبها على الاستثناء. وإذا كان الكلام قبل إلا تاما ولكنه منفي جاز في الاسم الواقع بعد إلا أي المستثنى النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدل. يعني إذا قلنا ما حضر القوم إلا زيدا أو إلا زيد، فيجوز في كلمة زيدا النصب على الاستثناء ويجوز إعرابها على أنها بدل من القوم، وبدل المرفوع كما علمنا من قبل مرفوع مثله. أما الحكم الثالث بالنسبة للمستثنى أنه يعرب على حسب العوامل قبل إلا، وذلك إذا كان الكلام ناقصا أي لم يذكر فيه المستثنى منه، وحينئذ لا يكون إلا منفيا. مثال ذلك: ما حضر إلا زيد. ما حضر إلا زيد، فلو نظرنا إلى الكلام قبل إلا وبحثنا وفتشنا عن المستثنى منه لم نجده، لم يذكر المستثنى منه في الكلام، لذلك نسمي الجملة ناقصة. ونلاحظ أيضا وجود النفي، هو في صورة استخدام أداة النفي ما، ما حضر إلا زيد. وعلى ذلك فأداة الاستثناء إلا ملغاة لا عمل لها، ملغاة لا عمل لها، ويعرب الاسم بعدها على حسب العوامل. في المثال الذي مثلنا به ما حضر إلا زيد، زيد هنا تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وأداة الاستثناء ملغاة لا عمل لها. كان هذا هو الكلام على حكم المستثنى بإلا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المستثنى بغير وأخواتها. وأخوات غير هي سوى وسوى وسواء. وقلنا إن سوى وسواء لغتان في سوى، يعني من العرب من استخدم الكلمة بكسر السين سوى أو بضم السين سوى أو بالمد مع الهمز هكذا سواء. قلنا إن المستثنى بغير وأخواتها يجب جره على أنه مضاف إليه، وأداة الاستثناء غير أو سوى تعرب مضاف. بقي لنا أن نعرف ما حكم إعراب أداة الاستثناء. قلنا إن أداة الاستثناء غير أو أخواتها تعرب أو تأخذ نفس حكم إعراب المستثنى بإلا إذا قدرنا وجود إلا في الكلام. فمثلا إذا قلنا حضر القوم غير زيد، حضر القوم غير زيد، فكلمة زيد مستثنى مجرور لأنه مضاف إليه، وكلمة غير منصوب على الاستثناء، لأننا لو قدرنا إلا في هذا الكلام فقلنا حضر القوم إلا زيدا لكان زيدا في هذا المثال، الكلمة زيدا يعني واجب النصب، واجب النصب. إذن ننصب غير فنقول حضر القوم غير زيد. إذن أداة الاستثناء غير وأخواتها تعامل في الإعراب معاملة الاسم الواقع بعد إلا إذا قدرنا إلا في الجملة. أما المستثنى بغير وأخواتها فلا يعرب إلا مجرورا بالإضافة. تكلمنا بعد ذلك عن المستثنى بعدا وأخواته. عدا وخلا وحاشا من أدوات الاستثناء، وهي تستخدم إما أفعالا وإما حروف جر، فإذا استخدمناها على أنها أفعال وجب نصب المستثنى بها. فمثلا عندما نقول حضر القوم خلا زيدا، خلا زيدا، فزيدا مستثنى وهو مفعول به للفعل خلا، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، خلا هو زيدا. أما إذا اعتبرناها حروف جر فيكون المستثنى بها مجرورا بها. مثال ذلك حضر القوم خلا زيد، فزيد مستثنى مجرور بخلا، وخلا أداة استثناء حرف جر يفيد الاستثناء. هذا إذا لم تتقدم ما المصدرية على خلا وحاشا وعدا. فإذا تقدمت ما المصدرية على خلا وحاشا وعدا وجب نصب المستثنى بها بعدها، وحينئذ تعين أن تكون تلك الأدوات أفعالا، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. مثال ذلك حضر القوم ما خلا زيدا، ما خلا زيدا، أو ما عدا زيدا، أو ما حاشا زيدا، يجب نصب زيد كما يجب أن تكون خلا أو حاشا أو عدا هنا أفعالا لتقدم ما المصدرية عليها. هذا ما شرحناه في الحصة الماضية. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب جديد من أبواب النحو، يعني أقصد درسا جديدا من دروس النحو، وهو لا النافية للجنس، لا النافية للجنس. قال الناظم عليه رحمة الله، قال باب لا: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، لا نحو لا رجل في الدار. نلاحظ في قول الناظم اعلم أن الناظم عليه رحمة الله صدر هذا الدرس أو هذا الباب بقوله اعلم، وذلك يدل على أهمية هذا الدرس. اعلم يعني انتبه، فهذا درس مفيد، وهذا درس يعني قوي في باب النحو يحتاج إلى فهم وتركيز. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر، لا نحو لا رجل في الدار. هذا المثال الذي مثل به الناظم لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، هنا لا نقول عنها إنها نافية للجنس. ما معنى كون لا نافية للجنس؟ ما معنى قولنا أن لا نافية للجنس؟ لا النافية للجنس هي لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله، لا التي قصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. يعني حينما أقول لا رجل في الدار معنى ذلك أنه لا يوجد أي رجل في الدار، فهذا نفي يشمل الجنس كله، نفي يستغرق الجنس كله. لذلك نسمي هذه لا لا النافية للجنس، يعني النفي بها مستغرق لجميع جنس هذا النوع. لا رجل في الدار، لا يوجد من يقال له رجل في الدار، هذا معنى قولنا نافية للجنس. وحقيقة أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، وكما مر بنا أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر. فلو قلنا مثلا إن زيدا في الدار، إن زيدا في الدار، فإن نصبت الاسم هو زيدا والخبر مرفوع. أيضا لا النافية للجنس تعمل عمل إن، ولكن لا التي لنفي الجنس لا تعمل هذا العمل من نصب الاسم ورفع الخبر إلا بشروط، كما قال الناظم: اعلم أن لا النافية للجنس تنصب النكرات. يبقى أولا أول شرط أن يكون اسمها نكرة، وأيضا أن يكون خبرها نكرة. الاسم والخبر لا بد وأن يكون نكرتين. ثم قال: إذا باشرت النكرة، يعني أن يكون اسمها متصلا بها. ففي المثال: لا رجل في الدار، لا هنا نافية للجنس، ورجل اسم لا مبني على الفتح، لذلك هو قال بغير تنوين لا رجلا. لا يصح أن أقول لا رجلا، هذا خطأ. إذا قلت لا رجلا في الدار فهذا خطأ، إنما الصواب لا رجلا بغير تنوين، لا رجلا. فلا نافية للجنس، ورجلا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا. الشرط الرابع لكي تعمل لا النافية للجنس عمل إن، ألا تتكرر لا، ألا تتكرر لا. كما مثلنا لا رجل في الدار، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام على ما إذا تكررت لا. طيب، يبقى لنا، نحن علمنا الآن أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشروط أربعة: أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر، الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا، الرابع ألا تتكرر لا. بقي لنا أن نعرف ما هي أحوال اسم لا. في الحقيقة اسم لا النافية للجنس يكون على ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. المفرد المقصود به في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قد يكون هذا المفرد واحدا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا، المهم أنه لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا نسميه بالمفرد. مثال ذلك: عندما نقول لا رجل في الدار، فلا نافية للجنس، ورجل اسم لا مفرد مبني على الفتح في محل نصب، وحينما أقول لا رجلين في الدار، رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب، وحينما أقول لا رجال في الدار، فرجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وحينما أقول لا مسلمين، فمسلمين اسم لا مبني على الياء، اسم لا مبني على الياء، يعني لا داعي، عفوا، لا داعي من قول في محل نصب، يكفينا أن نقول اسم لا مبني على الياء لا مسلمين في الدار. طيب، وإذا كان جمع تكسير نقول لا مسلمات في الدار، فمسلمات اسم لا النافية للجنس وهو مبني على الكسر. الخلاصة أن اسم لا إذا كان مفردا يبنى على ما ينصب به، فإذا كان ينصب بالفتحة بني على الفتح، وإذا كان ينصب بالكسرة بني على الكسر، وإذا كان ينصب بالياء بني على الياء، وهكذا. هذا بالنسبة إذا كان الاسم مفردا. أما إذا كان الاسم مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة. مثال ذلك: حينما نقول لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم ممقوت، فطالب علم هذا مضاف، يعني مضاف ومضاف إليه، طالب مضاف وعلم مضاف إليه. طالب اسم لا منصوب بالفتحة، وطالب مضاف وعلم مضاف إليه، وممقوت خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وأما الشبيه بالمضاف فهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. مثال ذلك حينما نقول لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، فلا فعل الجنس، وطالعا اسم لا منصوب بالفتحة وهو اسم فاعل، جبلا مفعول به لاسم الفاعل، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، لا طالعا هو جبلا، حاضر خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن الخلاصة أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشروط أربعة: أن يكون اسمها نكرة، أن يتصل بها اسمها، أن يكون خبرها نكرة أيضا، ألا تتكرر لا. وأنواع اسم لا ثلاثة أنواع: مفرد، مضاف، شبيه بالمضاف. المفرد يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. المضاف والشبيه بالمضاف ينصب بالفتحة، وقد تقدمت الأمثلة على ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. في هذا الكلام نص الناظم عليه رحمة الله على أنه إذا لم تباشر لا النافية للجنس النكرة، يعني فصل بين لا النافية للجنس وبين اسمها، فحينئذ يجب رفع النكرة ويجب تكرار لا، يعني في هذه الحال تكون لا ملغاة لا عمل لها. ومثل عليه رحمة الله بمثال فقال: لا في الدار رجل ولا امرأة. ففي المثال النكرة رجل، وقد فصل بين لا النافية للجنس وبين هذه النكرة بالخبر، يعني بالجار والمجرور، فحينئذ تكون لا ملغاة لا عمل لها، ويكون إعراب المثال هكذا: لا نافية لا عمل لها، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والواو واو العطف، ولا نافية لا عمل لها، امرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. هذا إذا اختل الشرط الثاني، وهو كما قلنا أن يكون اسمها متصلا بها. فإن لم يتصل بها أو فصل بينهما فاصل ولو كان ذاك الفاصل هو الخبر، وجب الرفع ووجب التكرار. فلا يصح أن نقول لا في الدار رجل، لا يصح، بل لا بد من تكرار لا، فنقول لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب، إذا تحققت الشروط التي أوردناها من قبل ولكن تكررت لا، يعني انتقض الشرط الرابع وهو ألا تتكرر لا، انتقض هذا الشرط فتكررت لا، مثال ذلك: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. هنا لا دخلت على نكرة ولم يفصل بينهما بفاصل، وخبرها نكرة وهي نافية للجنس، ولكن تكررت لا، فما الحكم؟ الحكم كما قال الناظم: يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها، يعني يمكن أن تعمل ويمكن أن تلغى. فنقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ونقول لا رجل في الدار ولا امرأة، على الإعمال والإهمال. فإذا كانت عاملة فرجل اسم لا مبني على الفتح، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا، والواو عاطفة، ولا نافية للجنس، وامرأة اسم لا مبني على الفتح، وخبر لا النافية للجنس الثانية محذوف. يفهم من سياق الكلام لأن التقدير لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار، فحذف خبر لا النافية للجنس الثانية للعلم به، للعلم به. وبمناسبة هذا المثال نقول إن خبر لا النافية للجنس كثير ما يحذف، كثير حذفه، وذلك إذا كان مفهوما من الجملة أو مفهوما من السياق. ولعل ابن مالك عليه رحمة الله أشار إلى هذا في قوله وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، يعني في باب لا النافية للجنس كثر حذف خبرها، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا كان المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا كان الكلام دالا عليه وإذا كان الخبر مفهوما من السياق فلا حاجة إلى ذكره، بل يكثر حذف الخبر إذا كان هناك دليل يدل عليه. إذن نحن قد عرفنا أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تعمل لا. فإذا مثلا دخلت لا على معرفة لا تعمل، فلو قلنا لا محمد زارني ولا بكر، لا محمد زارني ولا بكر، فلا هنا ليست نافية للجنس بل نافية لا عمل لها، ملغاة لا عمل لها، هي تفيد النافية فقط ولكن لا تفيد نفي الجنس، لذلك نقول لا ملغاة لا عمل لها، نافية ملغاة لا عمل لها. والجملة تعرب كما لو كانت لا غير موجودة، فمثلا في هذا المثال لا محمد زارني ولا بكر نقول لا نافية ملغاة لا عمل لها، محمد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، زارني زار فعل ماض مبني على الفتح، والنون للوقاية، والياء ضمير متكلم في محل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عن المبتدأ وهو محمد. ولا بكر الواو عاطفة، لا نافية لا عمل لها، بكر معطوف على محمد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. أيضا إذا فصل بين لا واسمها بفاصل وجب إلغاؤها وتكرارها، وهذا واضح في مثل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ففصل بين لا وبين اسمها بالخبر بالجار والمجرور المتعلق بالمحذوف وهو خبر، فحينئذ لا فيها غول لا نافية لا عمل لها، وفيها جار ومجرور في حرف جر، وها ضمير مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالمحذوف خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر. أما إذا انتقض الشرط الرابع وهو ألا تتكرر لا فتكررت، فعندئذ يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء كما مثلنا من قبل. إذن الخلاصة أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن بشروط أربعة، هذه الشروط أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون خبرها نكرة، ألا تتكرر لا. عمل لا النافية للجنس مثل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. ولكن مع تحقق هذه الشروط. اسم لا على ثلاثة أنواع: مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. المفرد المقصود به في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها به. المفرد قد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وقد يكون جمعا، وقد يكون واحدا. المفرد يبنى على ما ينصب به، فإن كان ينصب على الفتحة بني على الفتح، وإن كان ينصب بالكسرة بني على الكسر، وإن كان ينصب بالياء بني على الياء. أما المضاف وشبيه المضاف فينصب بالفتحة، فإن انتقض شرط من هذه الشروط لم تعمل لا عملها، وإن استوفت جميع الشروط ولكن تكررت فيجوز في هذه الحال إعمالها وإلغاؤها، والأمثلة تقدمت على بيان ذلك. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. المنادى معناه في اللغة المطلوب إقباله مطلقا، يعني أنت تنادي على شخص يعني تريد أن يقبل عليه. حينما تقول يا محمد، أنت تريد أن يقبل محمد عليك، تمام؟ هذا هو معنى النداء في اللغة. وعند النحاة المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، يعني أنت تطلب من المنادى عليه أن يقبل عليك. تستخدم في هذا الأسلوب حرف النداء يا أو إحدى أخواتها. فحينما تقول يا محمد معناه أدعو محمدا، أدعو محمدا أو أطلب محمدا. فبدل نقول أدعو محمدا حذفنا الفعل أدعو وأتينا بياء مكانه، فصارت يا محمد، يا محمد. أصل النداء أدعو محمدا، فحذفنا الفعل أدعو وأتينا بحرف النداء يا وأقمناه مقام الفعل وحذفنا الفعل وغيرنا شكل الكلمة، فبعد أن كانت منصوبة صارت مبنية على الضم. طيب، ما هي أدوات النداء؟ هناك أدوات تستخدم في النداء، وهي يا في مثل قولك يا محمد، فيا حرف نداء ومحمد منادى، أو الهمزة نحو أمحمد أقبل، أمحمد أقبل، فالهمزة هذه حرف نداء ومحمد منادى، أو أي مثل أي محمد أقبل، أي محمد أقبل، فأي حرف نداء ومحمد منادى، أو أيا، أو أيا مثال أيا محمد أقبل، أيا محمد أقبل، فأيا حرف نداء ومحمد منادى. إذن للنداء أدوات تستخدم، وهي يا أو الهمزة أو أي أو أيا، يا والهمزة وأي وأيا. أيضا من أدوات النداء هيا، مثال ذلك هيا محمد أقبل، هيا محمد أقبل، فهيا حرف نداء ومحمد مناد. بعد ذلك نتكلم على أنواع المناد، وهو ما نص عليه الناظم بقوله المنادى خمسة أنواع. أول هذه الأنواع المفرد العلم، المفرد العلم. المقصود هنا في باب المنادى بالمفرد مثل المفرد في باب لا النافية للجنس، يعني المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به، هذا هو المفرد. فمثال يا محمد هذا مفرد، يا فاطمة هذا مفرد، يا محمدان مفرد، يا فاطمتان مفرد، يا محمدون مفرد، يا فاطمات مفرد. إذن المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به. قد يكون المفرد واحدا، وقد يكون مثنى، وقد يكون جمعا. هذا هو النوع الأول من أنواع المنادى. النوع الثاني النكرة المقصودة. ومعنى النكرة المقصودة يعني التي يقصد بها واحد معين. فمثلا حينما أقول يا طالب اجتهد، يا طالب اجتهد، وأنا أكلم طالبا معينا أمامي، فهذه نسميها نكرة مقصودة. كلمة طالب نكرة، يا طالب، طالب نكرة، ولكنها نكرة مقصودة، يعني أنا أقصد بها طالبا معينا أمامي أكلمه. النوع الثالث من أنواع المنادى النكرة غير المقصودة. النكرة غير المقصودة، مثل يا غافلا تنبه، يا غافلا تنبه. كلمة غافلا هذه نكرة غير مقصودة، لأنني لم أعين واحدا بعينه، ولكن الكلام عام ليس معينا وليس مقصودا به واحد بعين. النوع الرابع من أنواع المنادى المضاف، المنادى المضاف. مثال يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. فكلمة طالب مضاف والعلم مضاف إليه. النوع الخامس من أنواع المنادى الشبيه بالمضاف. وقد سبق لنا في باب لا النافية للجنس تعريف الشبيه بالمضاف، وقلنا هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. مثاله يا حافظا درسه، يا حميدا فعله، يا محبا للخير. كل هذه أمثلة للشبيه بالمضاف. إذن تبين لنا مما سبق أن المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف. كما علمنا أن النداء معناه طلب الإقبال، وأن الأصل في قولنا يا محمد أدعو محمدا، فحذف الفعل وأتينا بيا حرف النداء فصارت يا محمد. بقي لنا أن نعرف ما حكم المنادى من جهة الإعراب، كيف نعرب المنادى. قال الناظم: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. قال الناظم: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. نقول: إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضمة. مثال ذلك يا محمد، في الإعراب نقول يا حرف نداء، ومحمد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا نقول في محل نصب؟ نقول في محل نصب لأن أصل الكلام كما قلنا أدعو محمدا، ففي الإعراب نقول هو منادى مبني على الضم في محل نصب. يا فاطمة، يا حرف نداء وفاطمة منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب، وإذا كان يرفع بالألف يبنى على الألف. مثال يا محمدان، يا محمدان، فيا حرف نداء ومحمدان منادى مبني على الألف في محل نصب. وإذا كان يرفع بالواو بني على الواو. مثال يا مسلمون، يا مسلمون، يا حرف نداء ومسلمون منادى مبني على الواو في محل نصب. إذن المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة بني على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني على الضم، وإن كان يرفع بالألف بني على الألف، وإن كان يرفع بالواو بني على الواو، وهو في كل ذلك في محل نصب نظرا إلى الأصل. ثم قال الناظم: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، يقصد بالثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. فالنكرة الغير المقصودة مثل يا غافلا تنبه، فيا حرف نداء وغافلا منادى منصوب بالفتحة، منصوب بالفتحة. طيب، وإذا كان مضافا أيضا ينصب بالفتحة مثل يا طالب العلم، يا طالب العلم، يا حرف نداء، طالب منادى منصوب بالفتحة، وطالب مضاف والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة. أيضا إذا كان شبيها بالمضاف نصب بالفتحة مثل يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا احذر، ها؟ يا طالعا جبلا احذر، فيا حرف نداء وطالعا منادى منصوب بالفتحة، وجبلا مفعول به اسم الفاعل طالع، احذر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وجوبا. طبعا ينصب بالفتحة أو ما نبع عنها، أو ما ناب عنه. فمثلا لو قلنا يا طالب العلم، يا طالب العلم اجتهدوا، فكلمة طالبي منادى منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة، وطالبي مضاف والعلم مضاف إليه. الخلاصة أن النداء معناه طلب الإقبال، وأن أدوات النداء خمسة هي الياء والهمزة وأي وأيا وهيا. المنادى على خمسة أنواع: مفرد علم، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، مضاف شبيه بالمضاف. المقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. حكم المنادى إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة بني على ما يرفع به وهو في محل نصب، وإذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف نصب بالفتحة أو ما ناب عنها. إلى هنا نأتي إلى ختام درس اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم الخير حيث كان، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.